فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اجعل في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي عظمنا وفي لحمنا وفي أنفسنا وأهلنا وأبناءنا يا رب العالمين اجعل لنا نورا من نورك فأنت نور السماوات والأرض يا رب العالمين اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وتوفنا وأنت راض عنا يا خير الرازقين اللهم أنت خير الرازقين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا ندامة ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين داونا اللهم بدوائك واشفنا بشفائك وأعذنا من كل شيطان رجيم واغننا بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب اللهم ارحمنا إذا أورينا التراب وغلقت منا القبور فإذا الوحشة والوحدة وهون علينا الحساب اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وبلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إليك يا ربنا يومئذ المساق. اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. اللهم ارحمنا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قدير. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يا قاضي الحاجات، يا من لا تختلف عليه اللغات. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، يا مدبر الأمور دبر أمورنا فإننا لا نحسن التدبير. يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير. اللهم برحمتك من علينا في هذه الليلة بأن تجعلنا من عتقائك من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واجز يا مولانا والدينا عنا خير الجزاء. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم أعلي مراتبهم في الدنيا والآخرة برحمتك وفضلك يا ذا المن والعطاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحم حوزة الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين، واجزه عنا وعن المسلمين خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين.